شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ياسر أحمد توفيق المقيم في مدينة 15 مايو جمصة محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: مدينة 15 مايو التابعة لمدينة جمصة بالدقهلية هي مدينة من المفروض يعني اتعملت كمدينة مصيفية، يعني يكون لها مواصفات خاصة، وبعدين مدينة معمولة على الساحل بالقرب من مدينة جمصة ومن مدينة المنصورة الجديدة عشان تستوعب أعداد جديدة من المصيفين. تخيلوا بقى يا حضرات، مدينة على الطراز ده وللهدف ده، هي مدينة بلا خدمات. ومش هتكلم هنا بقى عن الغاز ولا التليفونات ولا المستشفيات ولا الأسواق، لكن هتكلم عن مشكلة الصرف الصحي يا حضرات. المدينة غرقانة في مية الصرف الصحي اللي طفحة في كل مكان، شوارع غرقانة وروائح كريهة وحاجات صعبة جدا. اشتكينا كتير وطبعا سمعنا: شوف يا محترم، الموضوع ده كبير جدا ويطول شرحه، بس باختصار كده، الشركة اللي خدت مشروع الصرف الصحي عندكو خلصت ومشيت من غير ما نستلم منها المشروع، وكان التنفيذ فيها اخطاء كتير جدا، والنتيجه الشوارع غرقانه زي ما انتوا بتقولوا كده. طب والحل حضرتك؟ الحل بقى انه حصل نقاش كبير جدا بين الجهات المسؤوله، وقعدنا ندور عن مين المسؤول ومين اللي عنده الحل، كتير يا محترم سنين، لغايه ما السيد المحافظ اتدخل بنفسه مؤخرا وحل الموضوع. اتفضل اقرا كده، اقرا وانا هشرب الشاي ابو نعناع على رواق. وقريت يا حضرات، وبعد الكلام الكتير عن ان المشروع تايه ما بين شركه الصرف الصحي ومياه الشرب ومجلس المدينه والشركه المنفذه، وفي النهايه التوصل لضروره عمل احلال وتجديد واعاده تاهيل المحطات، والموضوع ده طبعا مطلوب ليه مبالغ كبيره جدا، وده اللي عمله السيد المحافظ يا حضرات، اللي قدر يوفر 65 مليون جنيه من مجلس الوزراء لتنفيذ المشروع. والكلام ده كان من شهور، كلام جميل وزي الفل، فين بقى الكلام ده على أرض الواقع؟ لغاية النهاردة مفيش أي حاجة تمت. بصراحة احنا مش قادرين نعيش بالشكل ده. ياريت يتم حل المشاكل الكتيرة في 15 مايو بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية. فيا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،